ما تقولش على قلبي العمل فيكوا كده يا ولاد ابو اسماعيل. ولاد ابو اسماعيل تاني ولاد ابو اسماعيل. انا المقاتل حد شوف حاجة رمي مجنون وعاطل قلبي قاسي مالكش فيه بتلون بألف وش واخدها قفش عشان ما بخافش وتقول ان انت تعرف بس انت ما بتعرفش بس انت ما بتعرفش فيكو الدخلاوي يا عيني يا ليل يا جرحني يا ليل يا عيوني دمع عيوني بيسيل النوامي الارض المحروسة دفن الحمل ويالها لهيل صباح عسل خليكوا سامعين عاوزكوا تيجوا وانتم رافعين مين ضربكم مين جرحكم قال ولاد ابو اسماعيل في الشر ما بيننا راحة احنا السيطرة في الغابة انا ممسوك قصفي جابها وانت لازم ادق خرابة على وضعي ما هبتش منكو اداروا ادخلوا مساكنكو واقف في الجياب دولي والوحدي قصاد سكاكنكو والوحدي قصاد سكاكنكو هنا اي حروب مفتوحة بس انت صغير بلوحة والدباح وده اسماعيل في حروبنا ضي بنعشى فأي جناية نرشى كنا احنا جبابرة وقوة كنت انت حيالله بتنشى دايما ثورك في الحارة جرم عسكر يضرب كيميا يشد ويسكر كلب ابدع منك يا صاحبي انضف منك واسمه اوسكار خلاص يا شدة طلعت حسيبة وطلعت تاني فيك يا بخربة ولاد اسماعيل يعني الاساطيل عيوقة ما في حد عاجبها عيوقة ما في حد عاجبها كل خد انتين بوسة محروسة محروسة محروسة هنا الاعادي تعرف تمامها طولها بوسة اخرها دوسة الرمل جيها محروسة بولادها دولة حمال بتزيد امجادها حمو اسماعيل وحوده اسماعيل في الشدة يلمع عليك قمر الليالي عيوننا عليك قلنا ملك هودا اسماعيل خمسة عليك يا حبيب والديك انت اغلى اخ عني انت تشرف دولة حالة سليم السعيد يا ابو سندي اسد الصوامع وكل مجالة عامر السعيد قائد الهجوم اللي عليك يسقط مردوم عيلة الصعايدة الطلقة القايدة وقعت بينهم مش هتقوم سلطان مدينته رادم خصمه الشر مكتوب على اسمه قلنا قائد طاهر السعيد